ما الحكم في من يسبح الله وهو يقضي أعماله في بيته أو وهو ماشي في الطريق؟ هذا له خير عظيم، قد جمع خيرا عظيما. فإن الله جل وعلا شرع لنا ما نكره قياما وقعودا وعلى جنوبنا، كما قال تعالى: فإذا قلنا استغفروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فالمؤمن يذكر الله دائما ويقول سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالمشروع للمؤمن أن يذكر الله في أعماله، سواء كان في نسيج أو في زراعة أو في نجارة أو في حدادة أو يمشي في السوق أو غير ذلك، يذكر الله في كل أحيانه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان الذي يذكر الله في كل أحيانه عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.